بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتواصل هذه الدورة في كشف بعض الشبهات المتعلقة بالعقيدة والسنة، وكنا بالأمس قد وقفنا على بعضها فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ذكرنا أنه قد مر معنا في دروس سبقت في شرح بعض كتب العقيدة، مرت معنا ضمنا في الرد على شبهات المخالفين في باب الصفات، سواء كانوا معطلة وكانوا ممثلة أو كانوا مفوضة. كل هؤلاء سبق الكلام عنهم، فشبهاتهم قد اندرجت في الدورات السابقة لمن كان قد حضر. بقي معنا شبهات، أو ذكرنا بالأمس كذلك بعض الشبهات في ما يتعلق بحجية السنة، وذكرنا أدلة على أن السنة حجة بنفسها، وأن السنة تستقل بذكر الأحكام العملية أو الأحكام العلمية، سواء كان هذا في مسائل الاعتقاد أو كان هذا في مسائل الأعمال أو في الفروع. فالسنة تعتبر مصدرا من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع في ذكر الحلال والحرام والواجبات والكلام عن الصفات ومسائل الإيمان بالله واليوم الآخر وبالقدر والكتب وغيرها من مسائل العقيدة تذكر في السنة. ولا يشترط في المسائل العقدية أو العملية أن تذكر نصا في القرآن، بل يمكن أن تذكر في السنة ويحتج بها كذلك ويعمل بها. إذن هي مصدر من مصادر التشريع، ولا عبرة بقول من يشترط أن يدل عليها القرآن، أو من يقول آخر لابد أن توافق القرآن أو توافق العقل، وهذا كلام غير صحيح، بل هي أساسا موافقة القرآن وموافقة العقل، وهذا اشتراط من باب تحصيل حاصل. فكل نص في السنة صح فهو لا يخالف القرآن ولا يعارض العقل، ومن ادعى ذلك فهذا من قصوره أو تقصيره، إما من قصور فهمه أو تقصيره في البحث والطلب أو في سوء قصده. هناك بعض الشبهات نريد ذكرها على سبيل الاختصار متعلقة بالحدود، وهي الآن كثيرة في المجتمعات. في الحدود الآن تجد في بعض الجامعات وغيرها من قبل العلمانيين وغيرهم تجد اعتراضات على الحدود التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فمثلا نجد من يعترض على حد الرجم، أو يعترض على حد الردة، واحتج على ذلك ببعض الأدلة، أو إن صح التعبير هي شبهات، لا نقول أدلة بل هي شبهات يتمسك بها. فأولا حد الرجم، ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة الزاني المحصن أن يرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم من بعده الخلفاء الراشدون. فالرجم سنة قولية وهو سنة فعلية كذلك، تبعت فيه سنتان القولية والفعلية، ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام وثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثبت بفعل الخلفاء الراشدين من بعده، فقد رجم عمر ورجم علي، كل هؤلاء الخلفاء الراشدون قاموا حد الرجم على من زنى وأحصن من الرجال والنساء. بعض الملبسين يحتج بأن الرجم لا يوجد في كتاب الله، إذن لا حد على المحصن إلا الجلد، ويحتج بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم من هذه الجلدة، ويقول الزاني عام يشمل كل زاني، كل زاني سواء كان محصنا أو بكرا فإنه يجلد من الجلدة، سواء كان رجل أو كان امرأة، ولا شك أن هذا تلبيس تدليس، فالسنة نصت على حد الرجم كما في حديث عبادة بن الصامت صحيح مسلم: خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الرجم. وكما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وحديث البراء، أحاديث كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في كل كتب السنة، ليس في البخاري فقط بل في البخاري ومسلم، في الكتب كلها، في الكتب الستة جاء ذكر الرجم: البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير هذه الدواوين جاء أحاديث الرجم، فهي قد جاءت في عدة كتب وبعدة طرق ثبتت وصحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الجواب عن الآية فنقول: آية في حق الزاني والزانية إذا لم يحصنا، إذا كانا بكرين لم يتزوجا، لم يسبق لهما زواج وإحصان، فحدهما حينئذ ما هو الجلد. أما من أحصن فحده الرجم كما في حديث أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وحديث ابن عمر والبراء كما ذكرنا قبل قليل. إذن السنة تخصص هذا العموم، العموم في قولها الزانية والزاني هذا عام يشمل كل زاني وزانية، لكن السنة تخصصت هذا العموم كما خصصت العموم في قوله تعالى: والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. فالسنة هنا خصصت ليس كل سارق يقطع أو تقطع يدهم، وليس في كل سرقة تقطع اليد، هناك نوع السرقات لا تقطع فيها اليد كما قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع في ثمر ولا في كثر. فالإنسان سرق ثمرا فواكه، دخل مزرعة وسرق له كيس من الفواكه، هل تقطع يده ولا تقطع يده؟ إنسان آخر مثلا دخل مطعما وسرق رغيفا وخبزا وأكله، لا قطع عليه، هذا قاعده. أو آخر سرق مالا دون النصاب، النصاب ربع دينار فصاعدا، سرق عشر دينار درهم واحد أو أقل من ذلك، سرق شيئا يسيرا من حرز، أيضا لا قطع عليه. والدليل هل في القرآن دليل على أنه لا يقطع؟ ليس فيه. أين الدليل؟ في السنة. إذن السنة تخصص ما عمم، ما كان عاما في القرآن الكريم السنة تخصصه، كذلك خصصت حكم الرجم. ولهذا يقول عمر كما في البخاري: وقد تفرس عمر الخطاب وذكر أنه ربما يأتي زمان يقول إنسان: لا نجد الرجم في كتاب الله، قال: فيضل بترك فريضة أنزلها الله. الرجم حق، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وقال: نزلت آية الرجم فعقلناها وعيناها. وآية الرجم آية منسوخة لفظا وباقية حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله، هذه آية منسوخة لفظا وباقية حكما. إذن حد الرجم على الزاني المحصن قائم وباقي، وقد طبقه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وأمر به بقوله، فلا مجال لإنكاره، والرواج ذلك صحيحة بلغت أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة. وليس في البخاري ومسلم فقط كما يدعي البعض أو يضعن في هذين الأصلين، بل في غيرهما من الكتب، في غير البخاري ومسلم، في ربما في أغلب دواوين السنة، في كثير منها أو في أكثرها وردت أحاديث الرجم. كذلك من الشبهات في هذا الرجم، بعضهم ربما يعزي يضع في البخاري بأثر عن عمرو بن ميمون الأودي، وكان عمرو بن ميمون من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام لكن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن ميمون: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها القرود، هي قد زنت فاجتمع عليها القرود فرجموها حتى ماتت، أو فرجموهما حتى ماتا، قرد وقردة. القصة ذكرها البخاري في كتاب أيام أو أيام أخبار الجاهلية. وفي بعض الروايات الأخرى فيها تفصيل أكثر أن قردا شابا ومعه زوجته أيضا, القرد شابا قد زنى بقردة, القصة حقيقية ليست رواية أسطورية حقيقية, فانسلت من تحت يد زوجها هذا قردة, ثم ذهبت مع ذلك القرد ووقع عليها, فلما رجعت عرفها زوجها أنها قد وقعت في هذا المنكر, ثم صاح فاجتمعت القرود فرجموها بالحجارة حتى مات. قصة حقيقية. يقول كيف يذكر هذا الحديث في الرجم وقصة عن حيوان والحيوانات هذه مكلفة هذا فيضعف البخاري بهذا الحديث؟ فالجواب عن هذه الشبهة نقول إن في القرآن ما هو أعجب من ذلك, القرآن ما هو أعجب من ذلك. سورة النمل يجي لقصة النملة, قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, هذه النملة تتكلم وتخاطب بني جنسها بكلام يدل على الفهم, وادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. وكذلك قصة الهدهد, الهدهد تكلم بكلام علمي وكلام مفيد وكلام يدل على وعيه وثقافته في قصة ملك السبا. فالهدهد تكلم هذا كلام الراقي, وختم التقرير الذي رفعه إلى سليمان عليه السلام بقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. شو قد يعرف أسماء الله تعالى ويعرف كلمة التوحيد لا إله إلا الله, ويعرف أن الله تعالى له عرش عظيم, ده كله تعرف. فما العجيب وما الغريب؟ فإذا هذه الحيوانات لها إدراك, لها إدراك ولها وعي يخصها تميز به أمور حياتها. فهذا القرد لما زنى وتلك القردة القرود رجموهما, أنكر عليهم هذا الفعل. هذا مميثل حتى الحيوانات عندها الغيرة, الحيوان عندها الغيرة. الآن لو أنك حبست ديكا في قفص مع مجموعة من الدجاج ثم أدخلت عليه ديكا آخر لا يجتمعان, ينتطحان أو يتناقران حتى يهلك أحدهم الآخر. غيرة, الغيرة موجودة في هذه الحيوانات, عندها غيرة أكثر من كثير من الناس في هذا الزمن. تغار, وحتى التيوس في زروبها تتغاير وينطح بعضها بعضا بسبب الغيرة. فهذه أمور موجودة حتى في الحيوانات, الغيرة. كذلك القرود, القرود عندها غيرة. فهذا القرد ومعه غار على زوجته وقرينته, فرجمها ورجم معها ذلك الذي وقع بها, عادي جدا. والسنة فيها والكتاب العزيز القرآن فيه ما هو أعجب من ذلك. من لم يصدق هذه قصة القرد عليه أن ينكر كذلك قصة الهدهد, وخلاص ينكر آيات سورة النمل في ذكر الهدهد. يقول ما في كلام زين, معقول الهدهد يطير المسافة كلها يسافر من الشام لحد اليمن ويرجع ثاني ويمشي ويرجع ويتكلم كلامه ويؤدي كل يحكي قصة يشخص يوصف البلد كلها مملكة السبا وما فيها من الجنود ومن يحكمها وماذا يفعلون ما هي عقائدهم وينتقد عقائدهم. هذا أعجب من قصة القرد. بل قصة القرد يعني الغيرة في الحيوان شيء مشاهد, الغيرة في الدواب والحيوان شيء مشاهد لا يحتاج إلى أدلة وشواهد. إذن الرجم ثابت في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وثابت في كتاب الله بالإشارة أو بالإحالة إلى السنة أو في الآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما, لكنه في السنة الفعلية موجود وفي السنة القولية كذلك ثابت وموجود في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا جدا. كذلك مسألة أخرى من الشبهات التي تذكر قوله يعني الفهم الخاطئ لقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. يقول المحصنات مراد بهن ماذا؟ مراد بهن المتزوجات، والتنصيف لا يكون في الرجم إنما يكون في الجلد، وهذا شبه مثارة. يقول الآن الأمة المملوكة تجلد 50 جلدة إذا زنى، والدليل فعليهن نصفه ما على المحصنات من عذاب. إذا المحصنات عليهن 100 جلدة، طيب كيف رد عن هذه الشبهة؟ أي نعم، المحصنات تأتي على 3 معاني. تأتي محصنات بمعنى المتزوجات، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي متزوجات، وتأتي محصنات بمعنى الحرائر، الحرائر غير إماء، وقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من لم يستطع أن يتزوج الحرائر فليتزوج من ما ملكت اليمين. تأتي محصنات بمعنى الحرائر، تأتي كذلك محصنات بمعنى العفائف الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات، يعني العفائف، وقال تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن يأتي الإحصان على 3 معاني، بمعنى الحرية وبمعنى الإحصان وبمعنى العفاف. فقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي نصف ما على الحرائر، ولأن الكلام يتكلم عن ملك اليمين، عن الأرقاء، عن السبايا، لذلك كان الحكم مذكورا عن عما يقابلهن وهن الحرائر. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر. ورب الحرائر هنا الحرائر غير متزوجات، محصنات يعني حرائر غير متزوجات، لأن حدهن ما هو الجلد 100 جلدة، وهذا الذي يتنصف، وأما الرجم فلا يتنصف، الرجم لا يمكن تنصيفه، إنما التنصيف يكون في الجلد. إذن معنى المحصنات هنا ما هو الحرائر، وليس معناه متزوجات، لأن المتزوجات حدهن الرجم والرجم لا يتنصف. إذن الإجابة عن الشبهات في حد الرجم من وجهين: الوجه الأول أن العموم في قوله تعالى زانيت والزاني مخصوص بماذا؟ بالسنة، والسنة تخصص هذه الأحكام كما خصصت أحكام كثيرة، أحكام كثيرة ذكرت في القرآن على سبيل التعميم جاء في السنة تخصيصها مثل حد السرقة. والآية في سورة النساء نصف ما على المحصنات ليس مراد بها، ليس مراد من ذلك المتزوجات، بل مراد الحرائر. فإن الإحصان يأتي بمعنى الحرية كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من لم يستطع يتمكن ماديا أن يتزوج حرة فليتزوج آمة ذلك لمن خشي العانة منكم. الشبهة الثانية في قضية الردة، الردة كذلك مما يدندن حولها أهل الضلالة والغواية، ينكرون حد الردة، يقولون المرتد لا يقتل، زعموا أن المرتد لا يجوز أو لا ينبغي أن يقتل، بل له الحرية فيه أن ينتقل من دين إلى دين. والرد كذلك على هذه الشبهة بالسنة، السنة بيّنت أن المرتد يقتل، ولذلك من أنكر السنة ينكر معها أشياء كثيرة جدا، يعني كل هذه الضلالات متفرعة عن القول بعدم حجية السنة. كل من ينكر السنة فإنه سوف يقع في مزالق ويقع في حفر عميقة من حفر الضلال بسبب إنكار السنة. فالسنة دلت على أن المرتد يقتل، حديث كثيرة منها حديث أبي هريرة، حديث عائشة بن مسعود صحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا هو المرتد. حديث المسعود وحديث عائشة كلاهما في الصحيحين. وكذلك حديث ابن عباس في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. حديث صحيح صريح: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث صح من رواية عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة لا كلام فيه خلافا لمن يطعن في عكرمة ويجرح هذا الراوي، بل عكرمة من خيار تلاميذ ابن عباس. عكرمة ثقة ضابط ثبت، روى عن ابن عباس هذا الحديث وهو حديث صحيح لا مطعن فيه: من بدل دينه فاقتلوه. قال هذا ابن عباس لما بلغه أن عليا حرق الزنادقة، فقال: لو كنت أنا لقتلتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقه بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. إذن الحديث صحيح ثابت لا مطعن فيه ولا جرح في رواته. والدين هو الإسلام، الدين هو الإسلام. وحاول بعضهم أن يلتف على النص وقال: هذا حديث من بدل دينه طيب الإنسان تحول، بدل دينه كان نصرانيا فصار يهوديا، أو كان مجوسيا فصار كتابيا، هل يقتل؟ قال: هذه صفصفة في النقليات. الحديث يتكلم عن من بدل دينه الذي هو الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. ولو فهم بهذا الفهم إذا من دخل الإسلام يقتل لأنه بدل دينه السابق. لو كان بهذا الفهم أن كل من بدل دينه يقتل، إذا من بدل الكفر ودخل في الإسلام نقتله، ولا أسلمت أي خلاص يقتل. هل يقول هذا عاقل؟ لا يقول هذا إنسان عنده مسكة من عقل. إذا الدين هو الإسلام، مراد الدين هنا الدين الصحيح. وقول التارك لدينه، طيب التارك لدينه مثلا ترك النصرانية وأسلم يقتل؟ أبدا. التارك لدينه الذي هو الإسلام المفارق للجماعة، الجماعة المسلمين. كذلك يدل على حد الردة الحروب التي اشتهرت باسم حروب الردة في عهد الخليفة الصديق، أنه قاتل المرتدين. فإن بعض العرب الجزيرة العربية ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم امتنع عن دفع الزكاة، وأن هذه الزكاة كانت تدفع لرسول الله وقد مات، فقاتلهم الصديق على ذلك. إذن هناك من ارتد مثل أهل اليمامة، أهل مسيلمة كذلك ارتد مسيلمة ومعه ودعم مسيلمة النبوة وتبعه قومه، هؤلاء مرتدون يرتدوا عن الإسلام. قاتلهم الصديق قتالا مريرا عنيفا حتى كسر شوكتهم وما تركهم وشأنهم. إذن الصحابة والسلف أجمعوا على قتال المرتدين وقاتلوه. فقد سير الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أحد عشر جيشا فرقها في أرجاء الجزيرة: عمرو بن عاص وعكرمة بن جهل وخالد بن وليد وابو عبيد الجراح وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من قواد الإسلام، فرقهم في أرجاء الجزيرة ليقاتلوا من المرتدين من الأعراب الذين دخلوا الإسلام ثم ارتدوا عن الدين. إذن الخلفاء الراشدون والصحابة والسلف كلهم قد أجمعوا على قتال المرتدين، إذا مرتد يقتل. أما الآيات التي فيها ذكر التخيير: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا ليس لإباحة بل هذا للتهديد والوعيد. أنا من شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء يكفر فليكفر، لكن الجزاء سوف يناره في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا قدر عليه ينال جزاءه، وفي الآخرة الجزاء ثابت. ونظير هذا قوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه، هل تفيد الآية حرية الاعتقاد والأديان؟ لا، بل هذا في سياق الوعيد والتهديد، في سياق الوعيد والتهديد. يأتي إن شاء الله الآية في سياق الوعيد والتهديد، الوعيد والتهديد. فمن كفر سينال جزاءه، ومن أسلم سينال جزاءه، وهذا الجزاء في الدنيا في الآخرة. لذلك تجد بعد هذه الآية ذكر وعيد، كما قال تعالى: فمن شاء فمن شاء يكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ذكر بعدها الوعيد هو جزاء الكفار. وقال تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم في النار، لهم ظلل من النار، نعم، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. إذن هذا وعيد وجزاء من يكفر. إذن ليس مسألة بالإباحة. فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذا يذكر بعد هذه الآيات يذكر وعيد، وهذا يدل على أن المراد بالآية ليس هو محض التخيير، الإنسان يختار الدين الذي يريده، عايز يسلم يكفر، يسلم عايز يكفر يكفر، على كيف الكل مباح. لا، هذا وعيد وتهديد، وعيد وتهديد، لأن الآيات ذكر بعدها ماذا؟ ذكر بعدها وعيد من كفر، هذا يدل على أن هذا التهديد وليس إباحة. قول لا إكراه في الدين كذلك لا تدل على إباحة الردة. لا إكراه في الدين أن من كان كتابيا، من كان من هذا الكتاب فدخل في الذمة ودفع الجزية، فإنه لا يكره بعد ذلك على الإسلام. لو كان في بلاد المسلمين نصارى، هؤلاء النصارى دخلوا في حكم الإسلام ودفعوا الجزية، دفعوا الجزية للمسلمين، فإنهم لا يجبرون بعد ذلك على الإسلام، لا يجبرون على الإسلام، لأن الله يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فطالما أنه دفع الجزية فلا يكره على الإسلام، لا يكره على الإسلام إذا دفع الجزية وقبل حكم الإسلام. هذا المعنى، أن من كان كتابيا أو كان معاهدا أو كان له ذمة فإنه يبقى على ذمته ولا يكره على الإسلام، بشرط أن يفي بهذه الذمة، ولا يغدر أهل الإسلام، ولا يحارب، ولا ينقض العهد والذمة. هذا لا يكره على في الدين، لا يكره في الدين. وقد كان في المدينة يهود مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجليهم لغدره وخيانتهم وخستهم، كان هناك يهود باقون على يهوديتهم، لم يكرههم على الإسلام، لأن عندهم عهد وذمة، لهم عهد وذمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لهم معاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم ساكنون في المدينة، لهم عهود ومواثيق، فلم يجبرهم على الإسلام، ما أجبرهم على الإسلام وقال: إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا. لا، هذا معنى قوله لا إكراه في الدين. وليس معنى ذلك أن من دخل الإسلام يخرج يقول لا إكراه في الدين، لا، الكلام في من لم يدخل أصلا بالإسلام وكان له عهد. الآية في حق من لم يدخل الدين أساسا وكان له عهد، هذا لا يكره. أما من دخل الإسلام وشهد الشهادتين فليس له أن ينقض هذا العهد، ما على كيف دخل الإسلام وقال أنا خلاص ما عجبني ترى غير، يقتل يستتاب، فإن تاب الحمد لله، لم يتب يقتل، يقتل لأنه ارتد عن الإسلام كما فعل الصحابة وكما فعل الخلفاء الراشدون، إنهم قاتلوا وقتلوا من المرتدين. طيب، هذا ما يتعلق ببعض الشبهات في الحدود، مثل الرجم ومثل السرقة، مثل الردة. نعم. نعم، هذا ابن خضر كذلك، ابن خضر كان قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى بناته فأهدر دمه، وهذا كان من كبار المجرمين، فقتلوه، كان متعلقا بسر كعبه فقتلوه لسوابقه وإجرامه. وكذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أحد أصحابه أن يقوم إلى ابن أبي السرح فيقتله، لكنه لم يقم أحد فترك ابن أبي السرح وأسلم مرة أخرى وحسن إسلامه، لأنه كان قد ارتد، فمرتد يقتل إلا أن يرجع مرة أخرى ويتوب فإنه يترك إن تاب. فالحمد لله، لو أن إنسانا ارتد عن الإسلام ثم رجع الإسلام فإنه تقبل توبته، تقبل توبته ولا يقتل. وقال له أنت كفرت لابد أن تقتل، لا، من تاب تاب الله عليه. هنا واضح أخوان؟ طيب، هذا اختصار بعض ما يتعلق به الشبهات وهي الآن موجودة في الساحة الدعوية، ما يتعلق بحد الرجم، وما يتعلق كذلك بحد الردة. وهذه الحدود هي كسمة، هي حدود وحواجز تمنع الإنسان من الخروج عن الحكم الشرعي وعن الدين. فلفتح باب الارتداد لكل أحد ما يبقى أحد. أي واحد دار يرتد يقول خلاص أنا أسلمت، لو بكرة يكفر يقول أنا لا غير ديني، ما يفهمه. فإذا نص الناس على الدين لا يصح، لا يصح أن يدخل إنسان الإسلام ويتلاعب، يدخل ويطلع يسلم بكرة كافر، بكرة مسلم بعد باكر يكفر، ما ينفع. بل لا بد من حسن في ذلك. ومما يذكر من ذكاء بعض العلماء أنه دعا نصراني للإسلام، فاحتج النصراني قال أن لو أسلمت أن تحرمون الخمر، ممكن أسلم وأخلي خمر، فقالوا أسلم وأشرب الخمر. قال أسلم وأشرب، ما مشكلة، فأسلم. فبعد ما أسلم قال له إن شربت الخمر جلدناك، وإن ارتددت قتلناك. قال بعدنا سكرته أخذ 40 جنة، قلت ما عايز الدين من تقتل، خليك تشرب تنجلد بس. لا، إذن من دخل الإسلام ليس له أن يخرج منه، يقول أنا دخلت والله يا أخي ما ينفع معي، أنا والله صراحة كنت قايل حكاية سهلة، قلقت فيها شغل صعب، وفيها رمضان، وفيها كذا، وفيها الحكاية دي والله ما عليش، يعني عفوني، ما ينفع. من دخل الإسلام وأراد أن يخرج منه ليس له ذلك، يقتل. دي الشريعة قالت فيها، واضح؟ إذا نصوا فيها واضح. في أحد الشباب جاء واحد ما أعرف اللي عنه في الفيس تقريبا يحيوه من أولاد الشعبيين جماعة الترابي، فقال لي قلت عن الدليل شنو إنه مرتد يقتل، الدليل شنو؟ عايز يقول حديث البخاري يقول عكرمة قال في مالك كذاب وكذا، يقول الأقوال يضعف في البخاري ومسلم وفي السنة. قال لا فايدة به، بس حقولنا قالوا مرتد أقتله وشنو؟ كيف؟ قال لي كده نحن غادوا، قال لي عقولنا ده بس نظامنا إن البخشي لسانه بيطلع نقتله. قال لي الدليل؟ قال لي ما في دليل، لأن باب اللسان بس. قال لي دليل ما في، عقولنا ده بس، قال اقتله كده بس، عقولنا بس ورجالة كده بس، ده فهمنا إن البخشي بيطلع نقتله. فاحتار هذا الشعبي من هيا طرح فات مدينه، لأنه حيدار يقول له عن كيف يقتل، وقال لازم العقل بس، نحن دل عقولنا نحن مسلمين، عقولنا قال اقتل المرتدة، يقول ده ما نافع، ده ما نافع، يقول كل شيء طالع لأن نحن ما نافع، غررنا التروس ده قانوننا كي بس نظام، ما في دليل. رأي شو؟ للبخاري يقول البخاري لرواية فلان لا عكرمة عن العباس ولا كي. قال له بس الحديث ما في أي دليل، نحن بس برانا الشيء بس قلنا بس بعقولنا بس، وين مرتد والله ما حقه ما يقعد نقصه بس، لقينا سلطة لقينا حكم أي مرتد نقطع راسه كذا بس، رجالة بس كذا، عقولنا قال كذا. عندك ثاني كلام؟ فات مشى. أي نعم، لأنه عادي يدخلوا في نقاشات، يدخلوا في السنة ما سابت وما سابت، ولا هذا المعترض يحتج بالعقل ولكن يقتل، دي وحشية ودي لا إنسانية، ودي شغل بتاع القرون الوسطى وشغل بتاع كده كيف الإنسان يرجم وكيف يعني الإنسان يعني يقام عليه حد القتل كأنه يتنافى مع العقل. لا نحن عقلنا ما بيتنافى معه. أنت عقلك خير في عقلك لكن نحن عقلنا جبنا كلامنا رأي شنو فبهت ما يقدر يجاوب لأنه فعلا لو رد الناس عقل كما ذكرنا مرارا في دورات سابقة لو درك الناس مع العقول خلاص ممكن أي واحد يشتغل بعقله أي زول يجي بعقله يجي اسم غامق جديد يقول عقلي قال كيف ولا أحد يحترض عليه. لو جعل العقل هو المرجح لو هم سلموا العقل فهذا يوقعهم في مزالق وفي حفر عميقة. لو قالوا العقل هو المرجح في مسائل الحدود وغيرها يجي واحد يقول أنا عقلي قال حد الشيء سمى فلاني حد وكذا يعني فلو حد من راسه لأي مسألة من المسائل هو العقل قال كذا ولا أحد ينكر عليه. إذن هذه كل المسائل مرجعها إلى النص. وكما ذكرنا مرارا نقول إن أول عتبادة للحاد الطعن في السنة. أي ذل بل يطعن في شكل في البخاري ومسلم شكل في السنة لا حد يقول حي لا ما يشكل طريقة للحاد لأن الدين والسنة الأحكام الشرعية أغلبها في السنة أكثرها كثير جدا من التفاصيل الأحكام الشرعية العملية موجودة في السنة. فمن يطعن في السنة فقد ارتقى أول درجة من سلم الإلحاد. بقي معنا شبهات في الحاكمية في الحكم بغير ما أنزل الله وأيضا شبهات في مسائل التبديع. التبديع أيضا من مسائل التي تحتاج إلى تفصيل في مسائل البدعة وأن تنزيل الحكم على معين لأن في هذا الباب فيه بعض التجوزات تحتاج إلى وقفة لبيان الحكم في ذلك حكم على معين. طيب نبدأ بمسألة الحاكمية الحكم بغير ما أنزل الله. هذه المسألة مسألة الحاكمية دندن حول الخوارج منذ أن نشأوا لما قاتل أهل الشام لما قاتلوا علي رضي الله وارضاه وحكم علي الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص قالت الخوارج وكانوا مدسين في صفوف جيش علي قالوا لا حكم إلا لله. قالوا حكمت الرجال لا حكم إلا لله. فقال علي قولته مشهورة كلمة حق أريد بها باطل. قال هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل أريد بها الحكم على التكفير الحاكم. ومن ثم كفروا عليا ومعه ثم كفروا معه وكفروا بقية المسلمين. الخوارج ابتداء كان أساس فكرتهم ومنشأ ضلالهم في ماذا؟ في مسألة الحاكمين الحكم والتحاكم. ويحتجون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه آية في سورة المائدة جاءت ثلاث مرات بثلاث أوصاف الكافرون الظالمون الفاسدون. فقالوا كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو من الكافرين أخذ آية بعمومها. والصواب والذي عليه السلف والعلماء قديما وحديثا أن الآية لا تشمل كل صور الحكم بغير ما أنزل الله بل هناك صور يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا وهناك صور يكون فيها فاسقا أو ظالما لا يكون كافرا كفرا أكبر في كل صورة. وابتداء تفصيل المعروف في مسائل الحكم أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب هو الفرض. الحكام من يحكم بما أنزل الله قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أو حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم الواجب هو الحكم بالإسلام والحكم بما أنزل الله. والحكم حكم الجاهلية لا شك أنه حكم باطل، حكم فاسد، ولا خير فيه. إن في نقولات مفيدة في هذا الباب عن علماء متقدمين ومتأخرين. طيب، الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من صور ومن أحوال، له أحوال، له أحوال في بعضها يكون أكبر وقد يكون في بعضها أصغر. صورة أولى أن يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا حكم غير الله على حكم الله، يجيب القانون فرنسا يقول لا أحسن، لا ما كويس، لا أحسن لنا، هذا يكفر، هذا يكفر، وهذه مسألة كفر، لا تعتبر معصية بل هذا كفر عديل. يفضل حكم البشر على حكم الله، هذا يكفر. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يسوي حكم الله بحكم البشر، يقول واحد يقول قانون بريطاني وشاهد قال سواء زي بعض كل واحد، فيسوي حكم البشر بحكم الله، هذا أيضا يكفر إذا ساوى. للحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يقول بجوازه ويعتقد الحلة، وأن الاستحلال هو اعتقاد الحلة، يعتقد الحلة يقول حلال، يقول صح الحكم بما أنزل الله أفضل وأحسن، لكن ده برضو جائز، جائز، هذا أيضا شنو يكفر، هذا يعتبر كفر أكبر من جوز واستحل. الصورة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله أنه واجب، ولكنه يحكم بالنظام الوضعي لهوى في نفسه أو شهوة، يحكم لهوى عنده مثلا هوى معين، أو يريد أن يحكم أن يثبت على كرسيه، يظن أنه لو حكم بالإسلام تتكالب عليه الدول ويضرب ويرجم بالصواريخ ويقتل وتتشتت أمته، فيخاف، عنده شهوة أو خوف أو هوى، لكنه معتقد في قرارات نفسه أن الحكم بالقرآن والسنة واجب، فهذا الذي يفسق وهذا الذي يكون ظالما لكن لا يكفر، عليه قول علماء من السلف والخلف. إذا من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لهوى في النفس مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، فإن هذا يفسق ولا يكفر. هناك نقولات كثيرة في هذا الباب في بيان أن الحكم إذا كان لهوى فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون كيف؟ هنا. وأنا مسألة مهمة في هذه المسألة، الحكم غير ما أنزل الله لا فرق بين القضية الواحدة أو في الدين أو الثلاثة والعشرة، لا دليل على التفريق، يعني مثلا لو حكم في قضية واحدة لهو مثلا واحد حاكم جاء واحد قريب وسرق قام مشى أو عاقبه بسجن 10 يوم فكاه لم يقم عليه حد، هذا يعتبر فاسق وظالم، قالوا قضية الواحدة ما يكفر، لكن لو أنه كرر ذلك فإنه يكفر، هذا لا دليل عليه، لا فرق بين القضية الواحدة والقضيتين والثلاثة والعشر، فإن كان الكثير يكفر فالقليل يكفر، وإن كان القليل لا يكفر فالكثير لا يكفر، إذا كانت القضية الواحدة ما تكفر المئة والمئتين بتكفر، وإذا كان مئتين وثلاثمئة بتكفر الواحد بتكفر. فالكفر لا يقاس بالعدد، الفعل نفسه هو الذي يكون كفر، قل أو كفر. إذن الآية في سورة المائدة احتج بها الخوارج قديما وحديثا في تكفير الحكام مطلقا بدون استفصال، بدون استفصال، بل واجب الاستفصال. طيب ننقل بعض أقوال السلف. النقل الأول عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه. والأثر صحيح أخرجه عبد الرزاق وأحمد في الإيمان، ليس الكفر الذي يذهبون إليه. هناك طريق أخرى فيها هشام بن حجير لكنها ضعيف، ورود الحديث بطريقين أحدهما ضعيف والآخر صحيح لا يؤثر فيه. هذا أثر صحة من طريق عبد الرزاق في تفسيره والإمام أحمد في الإيمان وابن أبي حاتم في كذلك في التفسير والمروطي في تعظيم قدر الصلاة وابن جرير في التفسير وابن بطة في الإبانة وغيره من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. هناك طريق أخرى ضعيفة ويذنن حولها أهل التكفير يقولون الأثر ضعيف في هشام بن حجير، نقول نعم هذا الطريق ضعيف لكن هناك طريق أخرى صحيحة. فأنا ضعيف حديثا صح إسناده لوروده بطريق أخرى ضعيفة. إذا قال ابن عباس ليس الكفر الذي يذهبون إليه، إذا ليس كفر أكبر. كذلك أثر ثاني أيضا رواه ابن جرير عن طاووس، طبعا طاووس قال قلت ابن عباس من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن كفر أصغر ليس كفر أكبر، ليس كالكفر بالله وملائكته لأن هذا كفر أكبر. إذن صح ابن عباس أنه فسر آية بالكفر الأصغر. وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أيضا عطاء النبي رباح وتلميذ ابن عباس كما روى ذلك عنه ابن جرير أيضا في التفسير وأحمد وأبو عيد في الإيمان والمروز وغيره. إذن هذا أثر أيضا صح عن عطاء في قوله كفر دون كفر. كذلك إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، قلت فماذا كفر؟ قال كفر لا يخرج عن الملة. هذه مسائل أحمد بن حنبل، كفر لا يخرج لو لا يخرج عن الملة. إذا هذا نقل عن ابن عباس وعن طاووس وعن عطاء وعن أحمد بن حنبل وعن قاسم بن سلام وغيره وابن بطة، ونقل جماعة من أهل العلم ذكروا أن هذه الآية ليست في الكفر أكبر. إذن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفرا أكبر، بل قد يكون كافرا كفرا أصغر ويعتبر فعله من كبائر الذنوب. والدافع أول الباعث على هذا التقسيم هو أن مرجع هذه المسألة هي إلى اعتقاد القلب، أنه إذا اعتقد حل أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد استحل المعصية والكبيرة. كل من استحل حراما مجمعا على تحريمه فقد كفر. ويقول شيخ الإسلام من استحل الحرام المجمع عليه، الإنسان يستحل مثلا الزنا والزنا دي فيها مجمع على تحريمه يقول لا عندنا حلال، أو يستحل الربا يقول الربا ده عندي حلال مستفيد منه وعايشه وحلال ما في شيء، أي عندكم حرام لكن عندي أنا حلال، أنا عندي حلال أنا شايف حلال، فهذا مستحيل. طبعا هذا الاستحلال أحيانا قد يكون استحلال بتأويل، هذا لو كفر الإنسان سينتبه. أحيانا بعض المعاملات مثلا معاملات المعاصرة الإنسان يفتى فيها مثلا تكون أصلا مثلا فيها شبهة ربا فيفتيه بعض الناس بأن هذه المسألة ما فيها ربا جائز حلال ففعله معتقدا حلة، فلا يقال أن هذا مستحيل ويكفر، هذا متأول واضح هذا متأول. المتأول لا يكفر، إنما التكفير فيه من استحل الحرام المجمع عليه في مسائل المحرم مجمع عليه، مثلا الزنا مجمع على تحريره، واحد يقول أخذ حرية شخصية فيها شنو في حاجة في النهاية غريزة إنسانية وكذا وشبهات والحالة، هذا يكفر لأنه استحل حرام مجمع عليه. لكن معاملة المعاملات فيها نزاع بين الفقهاء، منهم من أجاز منهم من منع، أخذ برأي من يجيز، لا يقال هذا مستحيل وكفر، هذا متأول، هذا متأول. طيب قال ابن الجوزي: من لم يحكم بما أنزل الله ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق، من غير جحود. إذن المسألة كلها مرجع إلى ماذا؟ إلى اعتقاد، هل يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أن هذا حلال؟ لو اعتقد ذلك فهذا هو الكفر، لأنه يناقض آيات كثيرة جدا في كتاب الله تعالى التي تحرم، آيات فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله أو أعرض عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يحكم بالشريعة: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. إذن الحكم بما أنزل الله واجب، والنصوص على وجوبه كثيرة وكثيرة جدا. فمن يعتقد، من يظن ظنا أن هذه، أو من يستحل، أو من يعتقد عفوا، من يعتقد حل هذه المسائل المحرمة مثل الحكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي يكفر. أما من يعتقد أنها حرام حاكم، وأنا عارف أن الكلام غلط، وعارف أن الشريعة واجب، وعارف أن المفروض يحكم بما أنزل الله، لكن بس الظروف والاضطرابات والثورات والمشاكل والتدخلات الخارجية والضغوط الأجنبية وإلى آخره، يقول بس كذا لما نلقى فرق شوية نلقينا إن شاء الله فرق نحكم، لكن نسي حالياً الله الظروف شوية صعبة، هذا كلام باطل منه، لكن لا يكفر به، لا يكفر، إن هذا يفسق يكون فاسق، ما قال تخليها طيب تغلب خليها ده غير، لكن يقول أنا ما بحكم عشان كذا، هذا يفسق، يفسق ويكون ظالما، لا يكون، لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا إلا من استحل. إذن المسألة كلها مرجعة إلى الاستحلال، إذا كان في هناك استحلال، استحلال أو تسوية أو تفضيل فهذا يكفر، الاستحلال فهو فوقه، لأن التسوية فوق الاستحلال، والتفضيل والإيثار أعلى من ذلك. إن كان هناك استحلال أو تسوية مساواة لحكم الله بحكم غيره، أو أنكى من ذلك إيثار وتفضيل، هذا كله كفر. لكن من خلع عن ذلك من الاستحلال ومن الجحود ومن التفضيل ومن غير ذلك، فهذا يعتبر ماذا؟ كفرا أصغر، كما نخلع علماء. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقع وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي، ويسمى كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. حاكم مثلا جاب له سارق، لقاه من أهله قريبه، ما حكم في حد السرق، قال لك يا ديوس خلنا تمشوا، فحكم عليه بسجن أو بغرامة أو بجلد، وهو محترف بأنه عاصم، عارف سلطان، هذا لا يكفر، هذا كفر أصغر. هذا كلام من كلام ابن أبي عز الحنفي. وقال الشنقيطي رحمه الله: في ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وفسقه غير مخرج عن الملة. كذلك السعدي يقول: فهو ظلم أكبر عند استحلاله، كفر أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعل غير مستحل له. كذلك فيه نقول عن ابن باز والألباني بن عثيمين. طيب يطول المقام بذكرها، لكن نذكر خلاصة، خلاصة أن المشايخ والعلماء قديما وحديثا ماشون على هذا التقسيم والتفصيل، ماشون على هذا التقسيم والتفصيل. مسألة أخيرة نذكرها ونختم بها، مسألة الشرع المبدل. ما المراد بالشرع المبدل الذي يكفر صاحبه؟ طبعا لا شك، لا شك أن من حكم بغير ما أنزل الله سيحكم، أن من لم يحكم بما أنزل الله سيحكم بغيره. صحيح، إنسان ما حكم بالشريعة سيحكم بغيره. طيب إذن هذا الذي حكم بغيره يعتبر شرعا مبدلا، يعتبر تبديلا، فهل يكون كفر أكبر أم أصغر؟ الجواب فيه أنه على حسب التفصيل السابق، حسب التفصيل السابق. فإن كان عن اعتقاد يحل عن استحلال أو تفضيل أو تسويف هذا كفر أكبر، أما إن كان لهوى أو لشهوة هذا كفر أصغر. لكن متى يكون كفر أكبر؟ يكون كفر أكبر إذا بدل الشرع ونسبه إلى الله تعالى وقال هذا حكم الله. مثلا يقول السارق يسجن شهرين، هذا حكم الله، الله قال كذا، هذا مفتري، افترى على الله الكذب، هذا الذي يكفر. وهذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الشرع المبدل، فكأنه منسوب ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر. من يقول إن من يحكم أو يأتي بشرع بأحكام مبدلة، أحكام يقول مثلا خذت له لائحة مثلا ما فعل كذا يفعل كذا، من سرق مثلا يسجن، من زنى يغرم، ما فعل كذا يقول أخوانا ده الإسلام، ده حكم الله عز وجل، هذا كفر، لأنه كذب القرآن ولأنه عارض القرآن وافترى على الله الكذب. يقول له لائحة يقول له دي حدود، دي شريعة إسلامية، وما هي شريعة إسلامية، وما هي من عند الله، يقول هذا من عند الله وليس من عند الله، هذا الذي يكفر. لكن لو خدت لوائح وعارف غلط وعارف حرام، لكن بس لأغراض دنيوية، لهوى في النفس أو ضعف أو شهوة وما إلى ذلك، فهذا يفسق ولا يكفر. بعض إخواننا هنا، هنا نعم، اليهود، نعم اليهود كما جاء في الحديث الصحيح أنه قالوا نجي في التوراة، في التوراة الجلد والتحميم، وجاء اليهودي وضع على آية الرجل فقرب قولهم بعده، كذبوا على الله تعالى، ويقول هو من عند الله وهو من عند الله، حرقوا التوراة. لذلك من يقول هذا حكم الله هذا التحريف، يكون قد وقع في تحريف القرآن، كما حرف اليهود التوراة. بيجيب أحكام وضعية ويقول لي ده حكم القرآن، هذا محرف، يكفر لتحريفه، يكفر لأنه حرف القرآن الكريم وأنه نسب إلى الله تعالى ما لم يقل وافترى على الله الكذب، بخلاف ما وجه أحكام قال أخوان أحكام دي إحنا عارفين خطأ، لكن بس الجو ما مناسب للأحكام والظروف ما مساعدة، وعندنا مشاكل، وعندنا تمرد هنا، وعندنا مشاكل في الجاي، وعندنا يعني استهداف من جهات كذا، وما عندنا إمكانية عشان نحارب وكذا، وما عندنا سقودر على كذا، هذا يفسق لكن لا يكفر. مش كلام معنا كلام صح، معنا فعلا معذور، أو أنه يعني لا، لا، إن كان لهوى في نفسه لشهوة إن هذا يفسق ولا يكفر، يكون كفره أصغر ليس أكبر. واضح إخوانا؟ طيب إن شاء الله نواصل بعد قليل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على رسول الله.